أحسن الله إليكم، سوداني مقيم بجدة يسأل عن الاستواء في الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم، الاستواء كما قال الإمام مالك لما سئل عنه، قال له السائل: كيف استوى؟ فخجل الإمام مالك حتى علته الرحضاء من الخوف من الله عز وجل والاستحياء من الله عز وجل، لأن مثل هذا السؤال لا يقال. ثم رفع رأسه وقال: يا هذا، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، يعني عن الكيفية. أما السؤال عن المعنى، عن معنى الاستواء، استوى على العرش يعني على وارتفع على العرش سبحانه وتعالى، فمعنى استوى على العرش يعني على وارتفع عليه. وأما كيفية الاستواء هذه لا يعلمها إلا الله، كسائر الصفات نؤمن بها ونكل كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى، وأما معناها فهو معلوم. نعم.